أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس العاشر في شرح سورة الشورى. ولقد وجدت أن قضية الرزق معتبرة وحاضرة في سورة الشورى، كما في الآية 12 والتي مرت بنا: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. إنه بكل شيء عليم، كما جاء في سورة العنكبوت وسبق لنا شرحها بالتفصيل. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. يعلم من ينصلح حاله على بسط الرزق، ومن يفسد حاله على بسط الرزق، ومن ينصلح حاله على قدر الرزق، وهكذا. إنه بكل شيء عليم. ثم تأتي الآية 27 في سورة الشورى، يقول: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. والخبير الذي يعلم ما خفي من الأمور، وهو كمال العلم الباطن. السرائر التي لا تعرفها الله يعلمها تماما، خبير. ثم ما يظهر هو يراه سبحانه وتعالى، إنك لا تراه وحدك بل الله يراه، ويرى ما لم تره، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يبقى هذه في سورة الشورى الآية 12، ثم هذه الآية 27، ولو بسط الله رزقا ثم هذه الآية التي نحن بصددها وهي 19، الله لطيف، لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فأردت أن أقف وقفة مع قضية الرزق، إذ هي حاضرة تماما ومعتبرة تماما في هذه السورة العظيمة، ألا وهي سورة الشورى. ذلك بأن الله عز وجل، فلنعد إلى الأصل، إلى أصل كل شيء، الله سبحانه وتعالى الدنيا عنده حقيرة جدا لا تعدل عنده جناح بعوضة، ولو كانت تعدل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما لهاش أي قيمة، فيبسطها للكفار والمجرمين والمناوئين والمستهزئين بالله وآياته ورسوله، لأنها لا قيمة له، بعيدة جدا من ربنا الدنيا. ولذلك في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله وما والاه، اللي بيتبع بقى ذكر الله سبحانه وتعالى، ملعونة عن الدنيا، بعيدة جدا من الله سبحانه وتعالى، بعيدة ملهاش قيمة عند الله. هو ده حقيقة اللعنة كما يقول ابن القيم، مع الدنيا ملعونة يعني، إلا ما كان. فمن سيأخذ هذه الدنيا لكي يتعرف على الله بها، ومن ثم لكي يحب الله سبحانه وتعالى ويعبده ويثني عليه ويمجده ويتشوق إليه ويأنس بذكره ويبتهج بذكره عز وجل وبعظمته، يبقى ده اللي خرج من اللعنة، هو ده المستثنى من اللعنة، اللي هيحب ربنا ويعبده ويتشوق إليه ويأنس به ويبتهج بذكره، هو ده المستثنى من اللعنة. عدا ذلك لعنة لعنة لعنة، الدنيا ملعونة، المعنى اللعنة بعيدة جدا من ربنا ملهاش أي قيمة، ده أصل من الأصول. طبعا كل المصلين الآن إلى ما رحم الله وقعوا في هذا، الدنيا عندهم هدف أول ويعيشون من أجل الدنيا، وهمتهم جلها أو أكثرها من أجل الدنيا، وهذا أمر فظيع فظيع في هذا الزمن الذي قدر فيه وجود قوة مثل أمريكا، قوة مثل أمريكا تذل العالم وتقهره وتذل المسلمين وتذل حكام المسلمين وتروضهم وتلزمهم بطاعة ما يريدونه هناك في أمريكا، لما قدر الله هذا؟ ثم قوة أوروبا، ثم قوة الشرق والغرب، والمسلمون في ذيل القائمة كالأيتام على موائد اللئام. لماذا؟ لأننا في هذا الزمن، أديك شفته، الدنيا لا قيمة لها والمسلمون غارقون فيه. تقول لي إزاي؟ دي قضية بقى الرزق اللي نتكلم عنها اليوم. يبقى اللي حيستثنى من اللعنة من كل هذه الدنيا اللي حيستعمل لله سبحانه وتعالى، إلا ذكر الله وما والاه. الرزق اسم جامع لما ينتفع به، اللي هو جلب المنفعة ودفع المضرة، ويشمل نوعي الرزق الديني والدنيوي، يشمل رزق الدنيا ورزق الآخرة، ده كلمة الرزق، جامع، اسم جامع لما يغتذي به الإنسان، لما يغتذي به بدنه من الطعام والشراب، ولما يغتذي به قلبه وروحه. وغذاء القلب هو التأله لله عز وجل، اللي هو معرفة الله ومحبته بذلك وعبادته كما قلت، والشوق إلى لقائه والأنس به والابتهاج بذكره، اللي هو تأله القلوب يعني. عشان كده كلمة لا إله إلا الله، لا مألوها إلا الله، قلوب تتأله لله سبحانه وتعالى، هو ده غذاء القلوب. أو عايز تقول باختصار، قل غذاء القلوب الإيمان والقرآن. إذ لا إيمان بغير القرآن. الإيمان والقرآن، فهذا هو الهدف وهذا هو الرزق الحق. فالناس تركوا رزق القلوب واستغرقتهم الدنيا الملعونة ورزقها وطعامها وشرابها، ونسوا أو ونسوا رزق قلوبهم وأرواحهم، فما نالوا بذلك إلا المعيشة الضنك، وخسروا الحياة الطيبة. الإنسان الغارق في الدنيا الملعونة دي، إلا ما كان إيه من ذكر الله وما ولاه، الغارق فيها خسران، وخسارته هائلة، إذ معيشته في دنياه ضنك، وخسر الحياة الطيبة. والمعيشة الضنك معلومة، تريد أن تراها واقعا مجسدا مجسدا، انظر في أحوال الكافرين في أوروبا وأمريكا على سبيل المثال، فهي أظهر. ترى الرجل منهم 24 ساعة على طريقة وراه لا يرقد، إما أن يغرق في الخمور أو يغرق في النساء والموسيقى أو يغرق في أفلام الإثارة والرعب أو يغرق في المباريات أو يغرق في العمل الدنيوي حيث لا يفيق أبدا، إذ لو أفاق شعر تماما بالآلام المبرحة، آلام تتعلق بالروح اسمها آلام المعيشة الضنك. كونك ما تعرفش دي من جملة البلاء والمخاز اللي احنا عايشينها، دي أصل دينك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ليست المعيشة الضنك بالفقر، وإنما المعيشة الضنك أن قلبه لا غذاء له، ولا غذاء القلوب إلا بالاتصال بالله أو بالتأله الصحيح للإله الحق أو بالإيمان والقرآن، فتكون النتيجة المعيشة الضنك. فيضطر الكافر الجاهل الغبي أن يشغل نفسه 24 ساعة ما دام مستيقظا، ما فيش حاجة اسمها يقعد خاليا هكذا، لا لا لا لا، لا يعرف طريقا لهذا ولا يعرف طريقا للسكينة ولا للطمأنينة ولا كل ده غرور. إنما المؤمن يعلم أن الدنيا كما قلت ملعونة، ملعون ما فيها إلا الجزء الذي سيستعمله لله ما كان من ذكر الله وما والاه، ده أصل الأصول. ومن ثم تأتي الآيات بعد ذلك واضحات جدا، والأحاديث في ذلك كثيرة والآيات في ذلك كثيرة. أيضا من القواعد أن الرزق بيد الله، لن يكون بغير يد الله أبدا الرزق. شرحنا ذلك في سورة العنكبوت في قوله تعالى في الآية 17، عودوا إليها، موجودة في الشبكة العنكبوتية، موجودة بالتفصيل، عدة خطب أخذناها في هذه الآية. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. الرزق كله، رزق الأكسجين، رزق الشراب، الماء، رزق الطعام، رزق الزوجة، رزق الأولاد، رزق البنات، رزق الحالة النفسية، رزق القلوب والأرواح، كل ذلك بيد الله وحده. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق. من الإيمان أن تقول يا رب ارزقني، تبتغي عند الله الرزق، ده مطلوب، لأن أنت خلقت فقيرا تحتاج للرزق ولا بد. فيش مخلوق على الأرض حي إلا ويحتاج إلى الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلا بد له من رزق أيا كان نوع الرزق ده، سهل أو صعب، مبسوط أو مقدور، لا بد له من رزق. أن مطالب أن تفتقر لا إلى الرزق، لا، وإنما مطالب أن تفتقر إلى الله. إن نجحت بقى خرجت من اللعنة، لأن الدنيا ملعونة ملعون ما فيه. تخرج من اللعنة إلى أي شيء؟ إلى رضوان الله عز وجل. وكيف تخرج منها وأنت غارق في طلب الدنيا وأنكاد الدنيا والحرص عليها والتحسر الشديد على الفوت والعياذ بالله؟ يبقى إزاي تيجي بقى بالمسألة لكي تخرج من كل هذا؟ سترى الآيات والأحاديث. يبقى القاعدة أن الرزق من عند الله، فابتغوا عند الله الرزق. لم يقل فابتغوا الرزق عند الله يبقى تقبل الإضافة وعند غير الله وعند الأسباب، لا، الرزق عند الله وحده لا شريك له. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. كونك تطلب الرزق من عند الله سبحانه وتعالى وحده، ولابد لك من رزق، هتعيش ازاي؟ إذن ستدرب قلبك على الافتقار إلى الله. ولو افتقر، وده مش حصلة اللي عند قليل جدا من الناس، ولو حصل لك أبشر، هتبدأ بقى الكنوز الخمسة تشتغل. لو افتقرت إلى الله عز وجل هي دي القضية كلها، هتلاقي نفسك يا رب الضراعة على طول في الطلب الرزق وفي الاستغفار وبتاع، وانت عارف الاستغفار ده بيجيب الرزق، والإنسان بيحرم الرزق بالذنوب والمعاصي، فالاستغفار بيزيل الذنوب والمعاصي فيأتي بالرزق، يجلب المنفعة ويدفع المضرة. يبقى مهم جدا أن تبتغي الرزق عند الله سبحانه وتعالى. إذن ستفتقر إلى الله، إن افتقرت إلى الله ستضرع إليه، ما أنت مش لاقي حاجة بقى غير عنده هو بس. إنما الناس يجدون ما يريدون في الأسباب، هيحتاج ربنا في إيه؟ هيفتقر لربنا في إيه؟ مش جحا قال لماذا أقول إن شاء الله ورايح يشتري حمارا من السوق؟ قال لهم أقول إن شاء الله، الفلوس في جيبي والحمار في السوق. فلما سرق المال وسألوه بعد العودة قال إن شاء الله الفلوس اتسرقت، لأنه مش مفتقر إلى الله، مفتقر هو في الأسباب، الأسباب أغنته عن الله. فإذا لم تفتقر إلى الله لن تضرع إلى الله، وحتبقى بقى زي إيه؟ زي اللي حصل النهاردة، يا رب اديني كذا اعمل لي كذا اعمل لي كذا اعمل لي كذا، وما تنساش كذا، كأنه بيعطي الله أوامر. ويجي الجاهل الغبي الأهبل يقول يا رب يعني أنت عارف كل حاجة وأنا عارف كل حاجة، والكلام الكتير ملوش لازمة، جهل رهيب. وفي قاعدة هنا، أن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا ليه، وخلق الآخرة ليه، وخلق الكون ليه؟ ما تقول خلق الكون ليه؟ لست بعرف الإجابة. لأنه يحب نفسه سبحانه وتعالى، بس دي الإجابة. طبعا بجهلك برضو وغفلتك والحالة الأطران اللي احنا عايشينها، افتكر أن الله يحب نفسه وكأن إنسان بيحب نفسه أناني، يعني بقى ده كلام بقى، ده ربنا يحب نفسه وهو الغفور الرحيم، فيحب ذلك، وهو الرحمن وهو الرؤوف يحب ذلك، وهو اللطيف وهو العفو يحب ذلك، وهكذا يحب نفسه. فخلق الكون لتوجد آثار لصفاته وكمالاته عز وجل. مال إيه؟ يوم الناس ركنت إلى الدنيا الملعونة ولم تدخل في الاستثناء اللي هو إلا ما كان من ذكر الله وما والاه، لأن هو الله يحب نفسه أصلا، ومن ثم خلق من يحبه عز وجل ويثني عليه. ولا أحد أحب إليه المدح والحمد من الله سبحانه وتعالى، من أجل ذلك أثنى على نفسه، لأن كلها كمالات، كلها رحمة، كلها عظمة، كلها كمالات بغير حدود يحبها عز وجل، ويحب من أحب ذلك وعبد الله بذلك. هو ده الأصل بقى، الدنيا وجدت ليه؟ من السبب ده، هو ده اللي مستثنى من اللعنة. يبقى الدنيا أصلا خلقت عشان تثني على الله وتحبه وتعبده وتتشوق إليه وتأنس به وتبتهج بذكره، وهكذا التأله الصحيح اللي هو الحياة الطيبة، تاخد بها حياة طيبة في الدنيا والبرزخ والآخرة. والحياة الطيبة دي ما فيهاش نكد ولا اضطراب ولا قلق ولا اكتئاب ولا أمراض نفسية مهما كان الفقر، فقر الأبدان. وصلك تقيل ورزين جدا، لست خفيفا، مستخفا، مستفزا، حياة طيب. وقليل من الناس من يستفيد بهذه الحياة الطيبة. لماذا خلق الله الخلق؟ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أنت بتستأجر الأجراء وتستعمل العبيد الخدامين وتحتاج إلى هذا وإلى ذلك في الشرق وفي الغرب. لماذا؟ لأنك فقير محتاج، لا تكون إلا فقيرا، فأنت فقير بالذات. أما ربنا وله المثل الأعلى في سماء الأرض غني بالذات، لا يكون إلا غنيا، سبحانه وتعالى عز وجل غني بالذات. أما أنت ففقير بالذات. يبقى خلق الله الخلق لماذا؟ لا ليخدموه، مش محتاج خدمة حد ربنا. ما أريدونهم من رزق، زي البشر لما بيستعمل البشر عايزين مخدمين له أو يساعدوه في التجارة والصفقات والشغل، ربنا مش كده. ما أريدوا من رزق وما أريدوا أن يطعمون، إن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى ذو القوة المتين. شوفوا الرزاق، وكل هذه الدنيا لا تعدل عنده شيء، هو الرزاق والذي رزق بها برضو لا صفر عند الله سبحانه وتعالى. وإلا ما سقى كافرا منها شربة ماء، إنما الاستثناء بقى إلا ما كان من ذكر الله وما والاه، إن الله هو الرزاق. أما ما هو رزقه العظيم في الآخرة؟ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فكيف يحتاج إلى خلقه ليرزقه؟ حاشا لله، هو اللي بيرزق مش محتاج لخلقه ليرزق. ما خلقهم ليعبدوه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. 8000 يعني شوف 8000 مليون، 8 مليار من البشر يحيون على الأرض، وأكد البشر. وكم من الجن يعلمه الله سبحانه وتعالى، كم من الطير، كم من الوحش، كم من الأنعام، كم من الهوام والحشرات، كم من الأمم لا يعلمها إلا الله، كلها ترزق وكلها بقدر، رزاق سبحانه وتعالى ذو القوة. أي إنسان بيرزق عائلة أو حتى يرزق قرية ظهره بيتكسر، بيتعب، بينخ. ليه؟ لأن الأرزاق مطلوبة كثيرة وتفاصيلها ومفاجآت مذهلة، فالإنسان يبرك والكسر اللي خلاص كففت يدي، خلاص انتهيت، مش هشتغل تاني. رب العالمين عز وجل رزاق وذو قوة، قوة على الرزق لا يعجزه شيء أبدا. لو أراد أن يعطي الدنيا كلها لكل منا لأعطاها بكن فيكون، ذو قوة سبحانه وتعالى هو الرزاق. خلاص هو اللي بيعرف، مفيش حد بيرزق غيره. ابتغوا عند الله الرزق، مش الرزق عند الله، خلاص الرزق ده قضية عند الله، عند الله مقدرة، مقدرة بيد الله، بيد الله، والكل له رزقه على ما في الرزق من أنواع. فهنا يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني واحد قاعد رزق وعايش، لا لا لا، ده عمال يفكر بقى ويسرح، عايز يستمتع بطيارة فوق السحاب، عايز يستمتع مش عارف بالريح، يركب الريح، عايز عمال يفكر بقى في أرزاق ليلة ونهارا. طب ما هو المتين يا أخي، أنت خايف الطلبات تكتر عليه؟ خاف طلبات البشر يكتر عليه؟ يعني لو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم اجتمعوا في صعيد واحد فطلبوا أو سأل كل منهم مسألته فاستجاب الله له، ما نقض ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط من المحيط. إبرة تحطها في مطحة تشيل إيه؟ هذه مسائل عند الله سهلة جدا يسيرة. والمتين، المتانة دي من التحمل، ولك متن الطائرة كذا، عندك متن، عندك ظهر، ظهر الدابة متن، ليه متين ويتحمل الأحمال اللي هتوجد عليه. فربنا سبحانه وتعالى هو المتين، يسأله من في صدر الأرض كل بيشحت منه وما يتعبش ولا حاجة، ذو القوة. ثم هو يتحمل، يتحمل إيه؟ المتين عز وجل. حمل أنت بس، سأله بما تريد. إن الله هو فما خلقش الناس عشان يخدموه ويطعموه ويرزقوه، لا، خلقهم ليعبدوه. الله طب ومن فايدة إيه يعني؟ الله لا يستفيد شيئا. أما كان بتعبنا ليه ويكلفنا ليه والرسل ليه والتخويف بالنار والترغيب بالجنة؟ ما هي دي بقى الفكرة في خلق الإنسان، ليعبدوه ليربحوا على ذلك أعظم الأرباح عند الله عز وجل، هو ده، لينالوا بذلك رزق الرزاق ذي القوة المتين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مش تعبد الله عشان ربنا هيستفيد بعبادتك، مين انت ومين عبادتك انت؟ كان خلق الناس كلهم عابدين، وده ذلك الله يسير، لا يستفيد بشيء ولا حد بيضر ربنا ولا بينفع ربنا. قال تعالى انما هو خلقنا لنعبده، يعني نعبده، نعرفه. انت هتعبده من غير ما تعرفه؟ ده اهل الزمان الفشنك، الزمن الضلمة اللي احنا عايشين فيه ده، الناس ما يعرفوش حاجة عن ربنا غير اللي كان عارفين الكفار وخلاص، بل أقل كفار كانوا عارفين ربنا هو الخلاق وهو الرزاق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ده الكفار. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى فيكون، ده الكفار. ولئن سألتهم قل لمن الأرض ومن فيها فيقولون لله. يعني الكفار عارفين الكلام ده، إنما ربنا خلقنا لنعرفه، نعرف هو مين، وندرس كمالاته وأسماءه وصفاته حتى نعبده ونتعبد له بها بهذه الكمالات. هو ده هدف الخلق. آخر آية في سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لتعلم، لماذا خلق الله الخلق؟ عشان نتعلم، نعرف كنز مخفي، فأراد أن يعرف عز وجل فخلق الخلق ليعرف. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الكمال في القدرة والكمال في العلم، دي معناها الأسماء الحسنى وصفات الكمال كلها. يبقى خلقنا لنعرفه. للأسف انشغلنا بالعلف ومش على بالنا نعرف حاجة عن ربنا، غير أنه اللي خلق ورزق وبس، بدون أن يترتب عليها شيء، للأسف الشديد. وبعدين ترجع تقول له ربنا بيعمل كده في المسلمين ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أن الله قد أحاط بكل شيء. آية سورة الطلاق مع آية سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دي تدلنا على أن الله لماذا خلقنا أساسا؟ لنعرفه. فإذا عرفناه تألهناه، أحببناه حبا مطلقا كاملا، أحببناه فعبدناه وخفنا منه ورجوناه. وهي دي الآية. يبقى أنت خلقك لتعبده لتربح على عبادته أعظم الربح، خلود أبد الآباد في جنات النعيم في حضانة رب العالمين. عايز حاجة أحسن من كده؟ هو ده الرزق بقى. أما في الدنيا رزق إيه يا عمنا؟ المرأة الجميلة اللي ماشية دي وبتغر الشباب نظرا يعني فورة الدم واللحم والسخونة والشهوة عند الشباب، يتصور إن المرأة دي مرمر. هي المرأة دي زيك بالضبط، تحمل العذرة. دي دنيا، ده دنيا فعلا ما لهاش أي قيمة، ده حاجة نتنة خالص، متاع الغرور فقط. إنما عند الله ما فيش عذرة في الآخرة، ما فيش الكلام ده، ولا بول ولا غائط ولا برز ولا مش عارف بصق ولا تفل ولا صنم ولا أي حاجة من مكدرات الدنيا دي. هي دي الرزق اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، خلقنا من أجله. يبقى لما تعبد الله، يعني تعبده يعني تحبه، تتعرف عليه فتحبه فتتألهه فتعبده، اعبد الله ما لكم إله غيره، هي دي الحقيقة. فتربح أعظم الأرباح في الدنيا والآخرة. دي قواعد والناس جهلوها للأسف الشديد جدا جدا. يبقى الاصل ان الدنيا ملهاش قيمه الا اللي هيبقى فيها ايه؟ ذكر الله يوم ولاه. يبقى يستثنى ذلك من اللعنه. شوف مثلا في سوره الواقعه: افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. ايه بقى تكذبون يعني؟ تجعلون رزقكم رزق، والرزق دايما يعد ايه؟ يشمل النوعين: رزق الدنيا ورزق الدين، رزق الدنيا ورزق الآخرة. تكذبون؟ ما معنى هذه الآية؟ الرزق يزاد بالشكر، تصدق أنه كتاب الله وتعمل به فرزقك يزداد من الإيمان ومن الحياة الطيبة، ولا بد لك من رزق الدنيا، لكنك ستستعمل رزق الدنيا في عبوديته عز وجل. حتى في الحصول على هذا الرزق مفتقر فيه إلى الله، فابتغوا عند الله الرزق. هتبص فيه، وإذا افتقرت قلنا هتستعمل كنز الخمسة: الضراعة، الاستعانة، التوكل، الاستعاذة، الاعتصام. إن افتقرت كيف نفتقر؟ أهو ابتغوا عند الله الرزق، لابد لك من رزق، افتقر إلى الله فيه. إنما الأسباب واحد يقول لك عنده زي جحا ما قال: الفلوس تجيبها الحمار في السوق. لا، ما بتجيبش حاجة الأسباب، لأن الأسباب دي لها وكيل. يا عباد الله، ما في سبب إلا وله وكيل. الوكيل على جميع الأسباب واحد: الله عز وجل. وكيل يعني السبب عاجز عن المسبب إلى أن يأذن الوكيل عليه. الفلوس سبب، الصحة سبب، الاتصالات سبب، البشر سبب، السماء سبب، الأرض سبب، كل الخلق أسباب. لكن المسبب اللي انت عايزه لازم الوكيل يأذن لكي يحصل لك. يبقى لابد من ربنا سبحانه وتعالى. ما تغرق الكفار يغرقون في الأسباب، يقول لك من زرع حصد. ربنا دخله هنا، انت ذاكر تنجح. طب دي الحاجات دي تقتضي ماشي، لما تستلزم الأثر أبدا. الأثر لا يكون إلا بالوكيل اللي كلماته تامات، قالها كلمة يبقى هتكون خلاص، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى دية الكنوز الخمسة اللي بقولك عليها: الضراعة، الاستعانة، التوكل، الاستعاذة، الاعتصام، مش هتحصل إلا أن تكون مفتقرا إلى الله. كيف تفتقر إلى الله؟ ابتغوا عند الله الرزق، ما تبصش للرزق عند غير ربنا أبدا. رجل عنده أعمال أو عنده اتصالات وجاه ومحبوب، وأنت تريد العمل في كذا كذا، تريد شفاعة هذا الرجل. طيب أنت بشفاعة هذا الرجل تحصل على العمل ده؟ الأسباب دي قضية الأسباب، لكن هتحصل فعلا؟ لا لا لا لا لا، الوكيل على الأسباب هو اللي لو أذن هتحصل، ما أذنش مش هتحصل. دي ألف به الدين، والناس ما تعرفش للأسف الشديد خالص. الأسباب كلها يا عباد الله عاجزة عن استلزام الأثر. لم ولن يخلق الله سببا تاما يعني مستلزما لأثره، يعني ديك المسبب، يعني الدواء ديك الشفاء ما يحصلش، الغذاء ديك الصحة ما يحصلش. دي أسباب، من اللي خلاها تدي؟ الوكيل عليها اللي بيشغلها سبحانه وتعالى. مسألة الرزق ده لازم تفتخر فيه إلى الله عز وجل. ادالك فلوس، ثم هذه الفلوس هتضيعك في الدنيا والآخرة كما سترون. يبقى القضية إذن إيه؟ خطر. قضية رزق لابد أن تكون مفهومة للجميع يا عباد الله، لأن الأمر والله ليس بالهين يعني. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الشكر هو اللي بيزود النعمة. جاءه الدين، جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءه القرآن، بدلا من أن يصدق ويبتدي يشتغل بقى يشكر عشان النعمة تزيد والإيمان يزداد ورزق الدنيا الحلال يزداد. ومن حيث لا يحتسب، سنجد ذلك في آية سورة الطلاق، رزق المؤمن بيفرق إيه عن رزق الكافر؟ بيفرق كتير قوي. فآمن، صدق، ثم أشكر، فإن شكرت زادك هذا الرزق. يبقى الرزق هيأتيك إزاي؟ الإيمان، إيمان، إيمان، درجات عليا، درجات عليا، ودي يقابلها جنات، جنات رهيبة في حضارة رب العالمين. تاخدها إزاي؟ بالإيمان، والإيمان والشكر. طب والشكر ده هيجي لك بدل ما يشكر عشان ياخد الرزق اللي عند ربنا، إن هذا رزقنا، إذا به يعمل إيه؟ يكذب. ويكفر وتجعلون رزقكم. ده بعت لك قرآن وبعت لك رسول عشان تأخذ من الجنة اللي عند الله سبحانه وتعالى. هو ده الرزق. إذا بك تكذب يا سنتك مطينة، أنت بتكذب بإيه؟ ولم ده رزقك اللي جاي ده. أنت انشغلت بالأزاف في الدنيا وبنتن الدنيا وجيفة الدنيا بالدنيا الملعونة الملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. دي قواعد في الرزق. والناس يعني في غفلة شديدة. شوف الكلام ده بسيط ازاي وسهل ازاي. آياته حدث ولا حرج في كتاب الله في تناول قضية الرزق دي. وأخطرها فابتغوا عند الله الرزق. استغل فقرك للرزق بأن تفتخر إلى الله سبحانه وتعالى. افتقرت إلا خلاص نجحت. أو الله اللي مفتقر إلى الله. وأنا بقول لك أهو واحد راجل أعمال مضى نجحت واشتغلت خدت مرتب وبقيت مية مية. ثم تقترب الأسباب دي رجل أعمال ده شايف ما فيه لا روح ولا قرار ولا إمضى ولا أي إلا لما الوكيل عليه يأذن. مش رجل أعمال ده سبب مش هيشتغل ولا هيديك قرار إلا لما يأذن هو لوحده ما هوش حد سبحانه وتعالى. بس الناس في غفلة. نفس قراره ده وإيده نفسها عشان توقع لازم ربنا الوكيل على يده هو اللي شغالها هو اللي يأذن مش خالق أفعال العباد سبحانه وتعالى. وانت تغتر بالاسباب وتغرق في الاسباب. الاسباب كلها في شنك كلها عجزه. يبقى القضيه مترابطه. قضيه الرزق دي وهي حاضره جدا كما في سوره الشورى في الايه 12 والايه اللي احنا فيها الله لطيف بعباده 19 والايه 27 فيما بعد ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض. قضيه خطيره جدا جدا والناس في غفله. يبقى رزقه بيد الله وما قدر الله سيكون وما لم يقدره فلن يكون أبدا. بيجي هنا بقى إيه بسط الرزق وقدر الرزق. لا يكون ذلك إلا بحكمة وبلطف من الله عز وجل. إزاي؟ في أحاديث صحيحة أو حسنة تشرح لك هذا الأمر وتوفر علي جهدا كبيرا في بيانها. هذه من هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت. ما انت بتهرب من الموت عربية تجيلك قلت اجري حجر ساقط اجري اجري عليك تهرب من الموت. طب هتهرب من رزقك مش تفتقر للعباد وتعبد العباد بسبب الفقر للرزق. لو أن افتقار لربنا بس. لو أن ابن آدم هرب من رزقه وده حديث جابر بإسناد حسن في الحلية كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. شايف الكلام؟ يعني الرزق ده خلي بالك هيجي لك الذي كتب وأنت في بطن أمك لسه انت ما فيش حاجه خالص ولا حتى طلع فيكم في البتاع ما فيش حاجه يكتب رزقك الى ان تلقى الله عز وجل. رزقك ورزق شقين او سعيد رزقك في الدين والدنيا مكتوب. يبقى انت بتتعب قوي ليه كده؟ فخلي بالك ان كم قرود مقدره ومنتهيه مقدرة ومنتهية يا عباد الله. لأن ابن آدم هرب من رزقه كما هرب الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. كذلك في حديث أبي الدرداء بإسناد حسن أيضا كل ده في صحيح الجامع للشيخ الألباني وده عند الطبراني في الكبير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. انت بتعتقد كده؟ ما كنتش تعبت ولا كنت تهزيت ولا كان جالك اكتئاب ولا سكتة قلبية ولا سكتة دماغية ولا الكلام ده كله. لو انت بتصدق النبي عليه الصلاة والسلام انما احنا مسلمين في شنك. شوف ان الرزق لا يطلب العبد اكثر مما يطلبه اجله. او الله. وحديث ايضا ابي امامة وده في الحية وباسناد صحيح صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. خلاص انتهت المسألة أجل قد إيه، رزق قد إيه، هيجي لك حاجة مش هيجي زيادة عنه أبدا. كما سترى الآن إن روح القدس نفث في روعي أن نفس لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إيه بقى اتقوا الله؟ طبعا حبنا كده كلام بس، بناخد كلمة فاتقوا الله دي كده يعني، وكل لك ما أنا متقي الله، ما كانش يبقى ده حالك والله العظيم. فاتقوا الله هنفهمها بآية سورة الطلاق إن شاء الله وتعليق شيخ الإسلام عليها. وأجملوا في الطلب، وأجملوا في الطلب. إيه أجملوا في الطلب؟ يعني في طلب الدنيا ما تموتش عليه، ما تتحصرش قوي، ولا تفرح لما تجيلك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اوعى الدنيا دي اغتر بيها وتقعد كئيب ومكتئب وحزين على الصفقة اللي فاتتك وعلى الفلوس اللي مش عارف. اوعى الكلام ده، ده رزقك محدود وحيجيلك، حيجيلك بما قدره ربك عز وجل وهو بك لطيف. بس انت بقى الجهالة غلبت، قدر عليك رزقك لأنه لطيف. وستعلم النصوص الآن. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ما تتبعش أنكاد الدنيا والحسرات والحرص الشديد الرهيب وحضرت الأنفس الشح، ستجد نفسك دخلت في دوامة ومش هيزيد الرزق ولا مليم زي كما هو قدر الله عز وجل. يبقى اتقوا الله أولا، وإن اتقيت ربك هتشوف النتيجة كما في آية سورة الطلاق. وأجمله في الطلب يعني الدنيا هتجيلك، هتجيلك بقدر الله سبحانه وتعالى، لكنك بتبحث في الأسباب عبودية لله عز وجل. اشتغل في الدنيا عبودية، احنا قلنا إلا ذكر الله وما ولاه. فأنت بتشتغل في الدنيا ليه؟ عشان تذكر ربك عز وجل. هي معاك فلوس تنفق بها على امرأتك، وده من ذكر الله ومن عبودية الله. تربي بها أولادك، وده من ذكر الله ومن عبودية الله. وهكذا إلا ذكر الله وما والاه. فشوف الحديث، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أنه محدود. مش كلام سيدنا عليه السلام، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق، بقاله كتير بيدور على شيء معين، صفقة معينة، والفلوس ما بتجيش والصفقة ما بتجيش، يوم يحملك ده انك ترتكب معصية. لك طب بس فوت دي، عد دي، وتكونوا بعدي قوما صالحين. اتع بس الرشوة دي وخلص، فوت دي بس يعني كده يعني ومرك. ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق على ان يطلبه ايه بمعصية الله عز وجل. فانما عند الله تعالى لا ينال الا بطاعته. هذه الحديث شيء عجيب جدا، هذا الحديث. خد بقى حديث أبي سعيد، وده بإسناد صحيح أيضا، رواه الحاكم. إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. يا بيحبك بس لطيف بك، هي دي المشكلة. المشكلة انه لطيف بك، تخيل انها دي تبقى مشكلة عند الناس، فهيحرمك من الصفقة دي ومن الصفقة دي ومن الصحة دي ومن بتاع ده والمرأة دي، هيحرمك منها لانك هتضيع وتهلك لو جات لك. ان الله، الحديث شوف، ان الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. ده عنده سكر شيل النشوات، شيل حلويات. ده عنده الكبد شيل الدهون. تحمونه، هو نفسه فيها عايز. نقول تحمونه ليه؟ تخافون عليه. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى لطيف، هو ده معنى اللطف، لطيف بعباده. يعلم أنه لو رزقك ودلك الصفقات هتبقى أكفر من نتنياهو وأفسق من كل فسقة الأرض، لكنه لطيف. ولطيف يدرك بأدق من الأمور، أدق خبايا النفوس، في أعماق ومنحنيات ودروب القلوب والنفوس التي في الصدور دي يعلمها الله عز وجل، فهو اللطيف. وعن لو زود لك بس الرزق ده المدى ده هم هتقع. هي دي المشكلة. لكن ربنا رحمن لطيف بعباده، يحشف ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، يعني بيحمي حبايبه من الدنيا. كما تحمون مرضكم الطعام والشراب تخافون عليه. ثم أيضا في الحديث أبي هريرة بإسناد صحيح وأيضا في صحيح الجامع، وده عند المسند والترمذي والحاكم، إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. واحد يقول لك قاعد في الجامع يعني، ما احنا في زمن الجهل، في زمن الجهل والغباوة، هي العبادة اللي تقف في الجامع. تفرغ لعباداتي، يعني عندما تطلب دنيا اجعلها لعبادة الله سبحانه وتعالى. تطلب المال عشان تربي أولادك، عشان تعف نفسك الحرام، تعف امرأتك، لتبني مسجدا، لتبني مستشفى، لتكفل يتيما، لترعى على الأرملة والمسكين، أمال إيه تسعى؟ يبقى كل ده عبودية الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه إيه؟ عبوديات. يبقى التفرغ لعبادتي يعني أخرج من الملعونة، الملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. هذه معنى التفرغ لعبادتي. تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، والغنى غنى النفس، وأسد فقرك، مش محتاج لحاجة أبدا، لأن الله ضمن للمتقي الرزق الحلال، وأسد فقرك. وإلا تفعل مش هتتفرغ لعبادتي، يبقى كل خطوة في الله اللي هو إيه؟ اللي هو وجه وجهك لله، دخلت حاجة مش لله اطردها بره، بأسلم وجهك لله، نجحت في ذلك استمر بقى، أقم وجهك لله، كل هو ده التوحيد بقى. يبقى هي تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا. صفقات ايه وأعمال ايه ورجل أعمال ايه واتصالات ايه ومنظرة ايه، وبرضه فقير جدا قلبه فقير، ولم أسد فقرك. ده قواعد في الرزق يا عباد الله. تعالى بقى لآية سورة الطلاق، وكلكم يعرفها، كلكم يعرفوا هذه الآية، وهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرج من ايه؟ يعني خروج. هو المخرج هو موضع الخروج، حاجة اللي هتطلع منها. وإنما يطلب الخروج من الضيق والشدة. أنت هتخرج من الجنة؟ هتخرج من فسحة من حاجة؟ وأنت بتزعل لما تخلص الفترة. إنما أنت هتخرج من مصيبة، ضيق وشدة. يبقى ده يسمى المخرج، لا يكون إلا من ضيق وشدة، وهو موضع الخروج، وهو الخروج في النهاية. ومن يتق الله، يبقى شرط التقوى هو، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ما ضاق واشتد عليك. حتى في العلم، والله عندك شبهة مش عارف تفهم المسألة دي ومش عارف تعمل ايه، وليس امامك من العلماء من تسأله وتقول ان تعرف الحلال من الحرام، يوم ربنا سبحانه وتعالى يلهمك ويعلمك ذلك بغير معلم، اذ لا اسباب عندك، بس تتق الله عز وجل. يبقى يجعل لك مخرجا من هذه الشبهة الرهيبة العلمية بالشاهد الصحيح والعلم الصريح، وتجد نفسك قد عرفته، بس اتق الله. ومش غافل عنك. غافل ازاي بس؟ اذا كان الذي يخلق عملك ويخلق ضحكك ويخلق بكاءك، وانه هو اضحك وابكى، ويخلق اعمال قلبك، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يبقى ربنا ليس غافلا عما تعمل. يبقى من يتق الله يجعل له مخرج. يبقى التقوى تضمن بها امرين. اول حاجه الخروج من كل ضيق وشد، وده بيسمى النصر. ما هو ده النصر. ناس هيضربوك، هذا ضيق شديد، اتقيت الله ينجيك منهم وينصرك عليه، هو ده نصر. طيب ويرزقه، طب انت عايز ايه؟ أي إنسان عايش في الدنيا عايز إيه؟ هما ثلاث حاجات، الرزق، النصر، الهدى، هما الثلاثة دول. هو التلاتة دول كلنا في ذلك، والحروب كلها على ذلك، رزق نصر هدى. طب تطلبهم منه؟ مفيش غير ربنا سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ادي النصر، ادي دفع كل مضره، واخد بالك؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، ادي جلب كل منفعه، لان الرزق اسم لما ينتفع به في الدنيا والدين، ويعم رزق الدنيا والاخره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ابن تيمية له كلام عجيب والله. واحد يقول لك يا عم رجل ده متقي طيب وحالته صفر، حالته صفر، ما حالتوش حاجة، وعنده ضيق ومشدات وكل حاجة زي ما هي. أولا أنت زكيته، يعني ما من اللي أعلمك أنه متقي؟ من أعلمك يعني؟ وإذا يقول لك إن الله يدافع على الذين آمنوا، ربنا ما يدفعش عني ليه؟ وأنت أمنت يعني؟ أنت إيمانك صحيح وشغال؟ تزكي نفسك؟ أنت وتسيء الظن بربك؟ تحسن الظن بنفسك أنك أمنت وأنك كويس، وتسيء الظن بربك أنه لم يصدق في وعده، حاشا لله، فلم يدفع عنك؟ لا. فتنتبه بس لإيه؟ لهذه الأمور، لأنها خطيرة والله. واخد بالك؟ يبقى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول لك المتقي اهو، وفي واحد فاسق وكافر ومجرم ورزقه ايه؟ واي مشكله بالتليفون بيخلص، ويحبس اعدائه في التخشيه بالتليفون. نقول له هي الايه بتقول ايه؟ الايه ضمنت للمتقي امرين، يخرج من اي ضيق ومن اي شده يلاقي مخرج، حتى لو كان علمية، مسألة علمية. النمرة اثنين، يرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه بأسباب حلال ورزق طيب. واخد بالك؟ هو ده المضمون للمؤمن المتقي. ومن متبقاش تقعد تحسبها، ما تجيش من ما تحسبها، هتيجي من حيث لا يحتسب. وما يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى ده ضامن للمتقي. خلي بالك، الرزق بأسباب حلال ورزقا طيبا ومن حيث لا يحتسب. هل الآية نفت أن يرزق غير المتقين؟ لا، قد يرزق الكافر والفاجر رزقا واسعا جدا، وقد يرزق رزقا حراما خبيثا بأسباب محرمة، وقد لا يرزق إلا بتكلف شديد، إذ لابد له من الرزق ولا حيموت. هي المسألة دي، إنما الآية بتتكلم عن المتقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالأمر ده قواعد يا عباد الله في الرزق. ومن الصعب جدا علينا كمسلمين أن نكون مغيبين عن هذا المعنى. التقي لا يحرم أبدا مما يحتاجه من الرزق، مش ممكن. تقي يحتاج إلى شيء عشان يخرج من مصيبة إلا وحيلاقي الحل قدامه، هذا مضمون على الله عز وجل. تقي لا يحرم ما يحتاج إليه من الرزق، وإنما كما جاء في الحديث يحمى من فضول الدنيا رحمة به وإحسانا إليه. يحرمك من الزيادات، تعال تتوسع في الدنيا، الله يحرمك من هذا ليه؟ رحمة بك، لطفا بك، إحسانا إليك. والله العظيم، لأنه يعلم لدالك هتعمل إيه. هو اللطيف يعلم كل الدقائق، وحيوصل لك المخرج من حيث لا تحتسب، تحت أستان الخفاء. دول الشرطين في اللطف، لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فإن توسيع الرزق قد يكون مضرة على صاحبه، وتقديره قد يكون رحمة لصاحبه. وأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، غلط. من قال لك؟ من يضمن لك هذا؟ وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، الذي صح والذي صح. فليس كل من وسع عليه رزقه يكون مكرما، وليس كل من قدر عليه رزقه يكون مهانا، بل قد يوسع عليه إملاء واستدراجا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وقد يقدر عليه رزقه حماية وصيانة له، كما رأينا ذلك في الحديث. وكما ذكرنا في أول الخطبة وضيق الرزق على عبد من أهل الدين ليه ربنا بيضايق عليه؟ قد يكون لما لهم من ذنوب وخطايا. ولذلك من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم هنا يعني متاعا حسنا وأجر مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يبقى ده نتيجة لإيه؟ الاستغفار، الاستغفار والتوبة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، الآيات من سورة نوح. يبقى المؤمن لما يلاقي نفسه استغفر يا أخي كتير، مع حاجة ومصيبة ما بتتحلش استغفر ذنوبك، أنت بتذكر نفسك على الله أنك ما بتعملش ذنوب، استغفر وركز في الاستغفار حتى يأتيك الرزق. وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا الكلام، هذه قواعد ينبغي ألا ينساها العبد المؤمن. ومن نعمة الله ومن لطف الله أنه يبتليك، خلي بالك أنه يبتليك بالحسنات والسيئات، هي النعم والمصائب يعني. ليه؟ لتكون صبارا شكورا. ربنا بيقلبك نعم شوي ومصائب شوي عشان في النعم تشكر وفي المصائب تصبر. فلو صرت صبارا شكورا إذا ستنتفع بالقرآن، ستنتفع بالسنة، سيعلو إيمانك، ستأخذ من رزق الله حدث ولا حرج. إنما الناس في غفلة عما أقول ده من لطف الله سبحانه وتعالى، يعني يبتليك بالنعم والمصائب عشان تبقى عبد صبار شكور. والحديث والذي نفس بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خير الله، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خير الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله. عارف الآية دي بالضبط زي إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ومن يتق الله أدي إياك نعبد، وبعدها من يتوكل على الله أدي وإياك نستعين. ابن تيمية قال لك الآية زي دي، فهو حزمه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يبقى مسألة الرزق هذه يا عباد الله، أنا أذكر بهذه القواعد فقط، إنما الموضوع أطول من هذا بكثير، والآيات التي جاءت في كتاب الله عن الرزق كثيرة جدا، وإنما ذكرت بعضها ويتبقى الكثير. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، لسنا منعزلين عن الواقع الذي نعيش فيه، فنحن في زمن نريد فيه عودة الإسلام، نريد فيه عودة الشريعة إلى بلادنا، ويريد أعداؤنا من الكفار الأصليين والكفار المرتدين والمنافقين أن يئدوا هذا الأمر في المهد فلا يتوقفون، وتنفق الأموال تضخ بغير حساب من أجل هذا، لإبطال المشروع الإسلامي ولمحاربة هذا الرجل الذي أعلنها قائلا أعاهد الله ثم أعاهدكم على تطبيق الشريعة كاملة كتابا وسنة. خرج ساعتها الإعلاميون يطبلون ويزمرون، نشوف الرجل بيقول إيه ده نوع الشريعة الحق، وهكذا. فاللي بيحصل الآن من كلام تمرد ده أنا أراه كلام ولا له قيمة، لكن ينبغي أن نعد لكل أمر عدة. هؤلاء أعلنوا أنهم يعني سيفعلون وسيدمرون وسيخربون وسيحرقون، فهل يحدث هذا ونحن شهود نتفرج؟ يبقى لا نستحق الحياة، فضلا عن أن نستحق المشروع الإسلامي. فإذا جاء مثل رجل يقول نعمل ورق مضاد اسمه التجرد. ماشي، ما الذي يمنعه؟ يبقى انت بس عليك تأخذ ورقة لا لتمضي فيها وتضع بطاقتك، لا، تصورها 100 صورة 1000 صورة لله، وتأتي بكل من تعرف. وإلا المسألة إيه؟ ليست بالأمر الهين، ويجمعون إيه الملايين يعني، وبالأموال وبغير الأموال. طب وإيه يعني؟ ولا حاجة، هو عندي لا يمثل شيئا، لكن هنخسر إيه؟ لما مسألة التجرد دي كل إنسان يأخذ ورقة يصورها ويملأها من أقاربه ومعارفه، هو ده الجهد، لأن الفترة المتبقية قليلة وهم يعملون من شهور. سهل جدا، وبإذن الله والمقترح أن تخرج مليونية 29 و30 على حذف مليونية الشريعة والشرعية، والتي كانت بلغت أكثر من 15 مليون على مستوى المحافظات، كان هنا في القاهرة تقريبا 6 مليون. نريد أكثر من ذلك، نريد تجمعا أكثر من ذلك، محدش يقف في البيت أبدا في اليوم ده، لأن أعداءنا يهمون باستئصال ديننا وباستئصال مشروعنا الذي نحيا من أجله. علمنا أن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله وما والاه. اليوم مثلا مسيرة من مسجد رابع العدوية إلى مسجد الرجدان تأييدا للقدس ولسوريا، فده طبعا الأمر نشترك فيه، كل من استطاع فليسارع إلى هناك بعد الصلاة إن شاء الله حتى يشترك في هذه المسيرة، لأن الخطوبة تزداد، فإن مع العسر يسرا الأمر يزداد والشدة تزداد، وبإذن الله هذا هو المخاض إن شاء الله عز وجل. ولقد جاء الخلاص من الله بإذنه، وسيأتي مكتملا، لن تنتهي هذه الأحداث حتى يأتي شرع الله عز وجل. ولا يعجل البعض بجهل وغباء يقول حتى الآن ولي الأمر هذا لم يطبق شريعة لم يلتزم، نقول له يا أخي تعقل ما تقول، إنك لا تدري ما تقول، من الذي سيطبق؟ شرطة مبارك هي كما هي، والأكثرية مرتباتهم تضاعفت، والخسة والنذالة كما هي، لا يعملون. لكن من الشرطة من يعمل ويعمل بجدية ولهم إنتاج، إنما اللي هيطبق شرطة مبارك هيطبق الشريعة يا عباد الله، وهم يحاربون المشروع الإسلامي ليلا ونهارا، بيشتغلوا تبع اللي يدفع. ولا قضاء مبارك وأنتم تعرفون عنه أكثر مني، ده اللي هيطبق الشريعة؟ ولا إعلام مبارك؟ يبقى لابد من إصلاح كل ده الأول تمهيدا للشريعة، ثم الشريعة لابد أن تكون قوانين، وإلا وكيل النيابة النظام المعمول به في بلادنا، اللي هو الوكلاء النيابة حاضرون وشغالين، والقضاء لازم يكون فيه قوانين، لازم تصاغ الشريعة في مواد وبنود يستطيع وكيل النيابة والقاضي أن يعمل من خلالها، ولن يكون ذلك إلا مجلس الشعب. بل بيحارب مجلس الشعب ليه؟ ما القضاء مبارك بيحارب مجلس، مش عايز مجلس الشعب ينعقد ليه؟ عشان الشريعة. فلنكن فاهمين، إنما تسارع تقول مرسي كافر، كافر مرة واحدة كده يا غبي البعيد، ليه كفر ليه؟ لك الشريعة، هو الرجل هو يقدر؟ ده المسألة، ده فيه ضعف رهيب جدا وانبطاح كامل، لأن التحديات ضخمة ضخمة ضخمة، تحديات ضخمة جدا جدا والله، في الخارج والداخل، تحدي أمريكي لا تتصوره، وتحدي أوروبي لا تتصوره، وتحدي إسرائيلي لا تتصوره، ومنه مشروع سد النهضة في أثيوبيا، تحديات رهيبة جدا جدا حصلت، وتحديات في الداخل، وأموال تدفع تضخ بالمليارات، وتحديات عربية للأسف الشديد. فماذا يفعل الرجل؟ احنا طبعا نقول ونود أن يواجه بقوة. أيام أزيح المجلس العسكري ظاهرا خاف الكل وانزوى الجميع، وعرفتم ذلك في الإعلاميين هؤلاء، وكم من الناس من كان أيام الطاغوت المجرم الخائن كانوا مآسات، أو الله عاملين رجالة الآن علينا وعلى الرئيس مقاسات يعني 42 43 44 حسب اللي يلبس كانوا مقاسات ودلوقتي عامل رجال راجل ويقعد بقى ويتكلم لك يا مرسي ويتكلم يا ولا وهو كان أمين الشرطة بيخليه إيه يحصل له إسهال لا دلوقتي عامل راجل علينا فاحنا لازم نبقى عارفين احنا عايشين فين يبقى مسألة يا عبد الله الشراء ما حكمش بيها هو أنت مستعبط يعني يحكم إزاي إزاي تتنفذ إزاي لا قضاء لا شرطة لا إعلام ولازم يغير دول كيف يغير هؤلاء والتحدي من كل مكان الله وصل الأمر بإسرائيل إنها تعمل خطة الإيه السد ده حتى ما بالتحدي والماء لا يتحمله أحد العمارة اللي 10 أدوار المية ما طلعتش الأدوار العليا ماذا يقول السكان الأدوار العليا بيعملوا إيه شتيمة واقتتال مع الأدوار السفلى المية لأن من يستغني عن المية فدي مشكلة أي إنسان يتقاعس فده خائن للبلد ولا يستحق الحياة فيها هي الماضي بتاعتنا احنا بس بتاع كل إنسان يعيش على هذه الأرض فأي واحد يتقاعس ويمكنه أن يفعل شيئا هذا خائن ولا يستحق الحياة على هذه الأرض فهي المسائل صعبة والتحديات ضخمة ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفقه في ذلك وأن يعيد إلينا شرعه لأن الأمور تجري بالمقادير كل شيء بقدر يا عباد الله كل شيء بقدر ما شاء الله وكان ما لم يشأ لم يكن إن كل شيء خلقناه بقدر الإيمان بالقدر بيريح جدا بعد ما تبقى أنت تتغم وتتغم وماشي كل لحظة خبر يغمك وإشاعات وإرجاف ومعظمها غلط وباطل ثم تلاقي نفسك أنت هتعيا وتمرض وحصلك اكتئاب لا الإيمان بالقدر يصلح بقى هنا الإيمان بكل شيء بقدر الله أمريكا بقدر الله المعارضون هنا والمخربون بقدر الله جبهة الخرابة دي ما اجتمعت وما تجبهت وما اتحدت إلا بقدر الله عز وجل كلها أقدار ما كانت الشيعة الآن لتضرب أهلنا في الشام بهذا العنف شيعة إيران شيعة حسن نصر الله شيعة العراق الكل شغال على شعبنا وإخواننا في سوريا كله بقدر الله عز وجل لأن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله يوم ولا الدنيا ملاش قيمة فلابد أن نطلب الله عز وجل وأن نطلب لقاءه وأن نعمل بما يرضيه عنا إنما نكتئب ونقتل أنفسنا غما لا ما ينفعش الكلام ده نبخع أنفسنا حزنا لا لا لا لا الإيمان بالقدر وكان درس اليوم في الرزق للأسف لم أنتهي منه ولم أستطع ننتهي منه في الأسبوع المقبل عباد الله لا تنسوا التورع لإخوانكم في هذا المشروع في هذا المسجد الذي يطعم الناس إطعاما حقيقيا مش تمثيل إطعام حقيقي بفضل الله عز وجل 1300 أسرة علاوة على 150 حقيبة أخرى تعطى للأسر الإخوة الذين أصيبوا بأسباب عطلتهم عن التكسب والعمل فيعني مشروع ضخم والحمد لله لكن يحتاج إلى أموالكم وابتغوا إليه الوسيلة هذا ابتغاء الوسيلة إلى الله عز وجل عباد الله يتوجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا وفي أركان وفي مالي وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان اللهم إنهم جياع جياع فأطعمهم عطشا فاسقهم حفاة فاحملهم عراة فاكسوهم مرضى فداوهم جرحى فخفف عنهم ضعفاء فقوهم عزل فسلحهم مغلوبون فانتصر اللهم سدد رمي مقاتليهم واجعلها في مقاتل بشار وجنوده اللهم أخرس كلمة بشار وأسقط رايته فرق جمعه وشتت شمله سلط بعضهم على بعض اللهم أخزيه بأعظم مما أخزيت به القذافي يا من أخزيت القذافي أخزي بشارا هذا اللهم اقضي على المجوس الإيرانيين دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق اجعل بأسهم بينهم شديدا جديدة واجعل لنا فيهم الآيات والعبر يا رب العالمين. اللهم ارحمك بإخواننا في أركان، إنهم مساكين مساكين مساكين، إنهم مستضعفون، إنهم يطردون ويهانون ويحرقون ويغتصبون، إنهم يفعل بهم كل البلاء وكل الشر. يا أرحم الراحمين عليك بهؤلاء البوذيين، أحصهم عددا وقتلهم بددا، فلا تغادر منهم أحدا، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود بقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومٍ